منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونواصل معكم رحلتنا المباركة حول فن التدبر والتدارس. وعندنا اليوم إن شاء الله تعالى محطة من محطات هذه الرحلة، والتي سنعيش معكم وإياها فيها في معايشات حول مبادئ وأسس التدبر. هناك مبادئ مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات، ينبغي للمتدبر أن يراعيها حتى يحقق المعايشة مع كتاب الله عز وجل. التدبر ليس قضية عملية تعليمية تقليدية، هي التدبر في الواقع هو العيش مع كتاب الله عز وجل، وهذا العيش مع كتاب الله تعالى يحتاج فيه المتدبر إلى أن يكون في تواصل مباشر وعلى روح وعلى استشعار وغير ذلك. دعونا أن نعيش مع هذه المبادئ المهمة التي ينبغي أن نعيشها ونستشعرها مع في تدبرنا. أولا، من أهم المبادئ الاغتباط بالقرآن وتعظيمه واستشعار أنه منة عظيمة من الله عز وجل. إذا عشت مع في تدبرك مستشعرا عظمة القرآن، مستشعرا منة الله عليك بهذا القرآن وأنه من أعظم المنح، فإنك ستفتح، هذا مفتاح عظيم للعيش مع كتاب الله عز وجل، ولو عظموه في النفوس لعظمه. يقول يعني جاء في بعض في الأثر، وإن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر، فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله، ولا ينبغي وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه مع من يسفه أو يغضب مع في من يغضب. إذا لابد أن تعرف أن هذه أعظم عطية أعطاك الله عز وجل، ولهذا قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، فبدأ بأعظم نعمة وهي نعمة القرآن. يقول الزركشي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لمح النعم على من علمه الله تعالى القرآن عنده، أن الله أنعم عليه نعمة عظيمة، أن الله أنعم عليه نعمة عظيمة، وليستحضر من أفعاله أن يكون القرآن حجة له لا عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين ذكر منها القرآن. هذا أيها الإخوة مهم جدا أن يكون الإنسان يتعايش معه. احمد الله دائما أن الله رزقك حفظ كتابه، فهم كتابه، تلاوة كتابه، تدبر كتابه، احمده دائما. ولذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، في سورة الضحى، أي القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أيضا من المبادئ المهمة أيها الأخوة في هذا التدبر هو حضور القلب، هو المعايشة. لا بد أن يكون قلبك مع الآيات، لا تنشغل بغيره ولا يصرفك عنه صاغر. ولهذا ينبغي أن يكون الجو الذي تعيشه جو يعينك على الصفاء، يعينك على المعايشة، يعينك على فعلا الدخول مع كتاب الله عز وجل بروح صافية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه وتعالى منه إليه. من المبادئ أيضا المهمة في التدبر أيها الإخوة طول الفكر والنظر في الآية، الوقوف على ما فيها من المعاني والهدايات، طول النظر. ولذلك التكرار الآية، ابن القيم رحمه الله تعالى هو يقول: التدبر في الواقع هو نظر بعد نظر، لأنه تتدبر بمعنى أنك تنظر مرة بعد مرة في الآية، فالطول النظر يعينك على العيش، وكلما أطلت النظر وأعمقت عشت مع الآية أكثر. يحدثني أحد الإخوة أنه يعني قرأ سورة التكاثر 30 مرة، يقول: والله في كل مرة يفتح الله لي فيها من الفتوحات والفهم ما لا يفتح لي في أول مرة، فاقرأ وكرر وستجد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قام ليلة في آية، وكذلك وقع جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. يقول في هذا أحد السلف: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر، يطيل النظر فيها. وكان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. وحكي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليال لولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. من منا أيها الأخوة عاش ليلة كاملة مع آية؟ أيضا من المبادئ أيها الأخوة في هذا أن يكون همك تعلم ما فيها من الإيمان والعمل، همك تعلم ما فيها من الإيمان والعمل. ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني نتعلم الإيمان قبل القرآن. أيضا من المبادئ المهمة في هذا المجال التدبر الترتيل والترسل في التلاوة مع التأمل، فإن الترتيل له واقع كبير في حضور القلب. ولذلك يقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الترتيل له أثر كبير. ولذلك أيضا في قوله تعالى: لتقرأه على مكث، قال مجاهد: تؤده، على تؤده. فالقراءة التي هي مفصلة مفسرة تعين على التدبر. قال الآجري رحمه الله: القليل من الدرس للقرآن، يعني قراءة القرآن مع الفكر فيه وتدبره، أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر. فظاهر القرآن يدل على ذلك وأقوال السلف وأئمة المسلمين. وعن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني سريع القراءة، وإني أقرأ القرآن في 3. قال: لأن أقرأ القرآن البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. أيضا بارك الله فيكم من المفاتيح المهمة أن ترى أن الله يحدثك به بهذا القرآن وأنك المخاطب به، كما قال الحسن رضي الله رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم. إذا تعايشت مع القرآن على أنه رسائل من ربك لك وأن الله يخاطبك، فلا شك أنك ستتدبر تدبرا حقيقي وتصل بإذن الله تعالى إلى ما تريد من الهدى والإيمان والعمل. أيضا التفاعل مع الآيات بالسؤال والتعوذ وسأل الله عز وجل من فضله بحسب ما يرد فيها من مقصود. آية الوعد تسأل الله من فضله، وآية الوعيد تتعوذ بالله، وآية التسبيح تسبح، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم. أخيرا أن يكون القرآن خلقك وأن تتأدب بأدابه، فما رأيت من أدبه فتأدب به، وما رأيت من أدب من خلق فتخلق به، هكذا تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتمثل القرآن خلقا وهديا وأدبا، وبارك الله فيكم أجمعين.